الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص، وينعقد هذا المجلس في 22 من شهر ربيع الثاني من عام 32 و400 ألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين عليه، وهو أن أهل الكبائر وهم الذين أتوا من السيئات ما هو كبيرة، وأنت تعلم أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأنكره بعض أهل البدع وقالوا إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وقاله بعض أهل السلوك وقالوا إن الذنوب باعتبار معصية لا تكون كبيرة، وهذا كله لا وجه له، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه تسمية الذنوب صغيرة وكبيرة، وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالذنوب منها الصغير ومنها الكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالذنوب منها الكبير ومنها الصغير. وإن كان حق الله جل وعلا ومقامه سبحانه وتعالى ألا يعصى لا بصغير ولا بكبير، فهذا صحيح، هذا صحيح، لكن الذنوب على هذين الوجهين، والكبائر من الإثم وهي الموبقات، وهي ما توعد عليه بعذاب من عذاب الله أو بلعن وعقاب من عقابه أو نفي الإيمان عن صاحبه، هذا هو حد الكبيرة. والصحيح أنه لا عدد لها من جهة الحصر، وقال بعض أهل العلم إنها سبع. والصحيح أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو نفي إيمان ونحو ذلك، وما دون هذه الكبائر فهي الصغائر. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا بيان أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. فمن وافى الله بكبيرة أي لم يتب منها، من وافى الله بكبيرة أي لم يتب منها، فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، ولكن مضت السنة أن الله سبحانه وتعالى يعذب بعض أهل الكبائر، وهذا راجع إلى قضاء الله وحكمته وعدله، وأن قوما من أهل الكبائر يغفر لهم، وأما تمييز هؤلاء عن هؤلاء فهذا مبني على حكمة الله وقضائه وعدله، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولكن تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر الجهنميين، وهم من يدخل النار من أهل الكبائر، وهذا هو الذي ميز مذهب السلف عن المرجئة الواقفة، وهم الذين قالوا إن أهل الكبائر تحت المشيئة ولكن قد يعذبون جميعا وقد يغفر لجميعهم وقد يعذب بعضهم دون بعض. فهذا التوقف لا أصل له، بل النصوص دلت على أن قوما منهم يغفر لهم وأن قوما منهم يعذبون ولكنهم لا يخلدون في النار. وهذا ما يميز مذهب السلف عن مذهب المرجئة الواقفة، فإن المرجئة الواقفة وهو قول مشهور لأبي الحسن وطائفة من أصحابه يقولون إن أهل الكبائر تحت مشيئة الله وأنهم لا يخلدون في النار، وهذان أصلان وافقوا عليهما السلف، فإن السلف كذلك يقولون إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأنهم تحت مشيئة الله. لكن بقي أصل ثالث في مذهب السلف، وهو أن بعض أهل الكبائر يغفر له وبعض أهل الكبائر يعذب عذابا دون عذاب، يعني دون عذاب الكفار، ويخرجون إلى الجنة. فهذا الجزم ما أقر به المرجئة الواقفة، لأن القرآن لم يذكره بالتصريح وإنما جاء بالسنة، والسنة هنا سنة مستفيضة متواترة، فالتردد والوقف مخالف لصريح السنة، هذا هو وجه الإشكال فيه، أن التردد ليس هو مطابق لقول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إقرار بجملة الأصل، والسنة دلت على أن قوما يعذبون، وهذا ما تواتر في حديث الجهنميين. فإذا قيل بالتردد أو التوقف كما يسمى فهذا عدم تحقيق لدلالة السنة. فمذهب السلف يقوم على هذه الأصول الثلاثة، أنهم تحت مشيئة الله، أنهم لا يخلدون في النار، أن الله يعذب قوما منهم ويغفر لقوم، وهذا فرع عن حكمته وعدله ورحمته إلى آخره. ولم يجي في النصوص تفصيل هذا المعنى الثالث إلا بالقواعد الكلية، وهو أن هذا راجع إلى رحمة الله وعدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. وأما تفصيل ذلك بما ذكره بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم بالموازنة بين الحسنات والسيئات، ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وانتصر له انتصارا بعيدا واسعا، وقال إن هذا هو مذهب السلف، وأن كثيرا من الناس لا يعرفونه وإنما يعرفون مذهب المرجئة إلى آخره. فهذا ليس على وجه مناسب ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله على فضله وجلالة علمه، إلا أنه ليس في محله في مثل هذه المسألة، لأن هذه مسألة أصل ليست من مسائل الفقه والاجتهاد. وأهل الكبائر في القرآن ذكر أمرهم مجملا لم يذكر مفصلا. المذهب الذي قاله ابن القيم هنا وهو في حقيقته منقول، نقله ابن القيم عن أبي محمد بن حزم رحمه الله، غاية هذا المذهب أن أهل الكبائر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وقوم زادت حسناتهم على سيئاتهم بواحدة، وقوم زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحدة. قالوا: فمن زادت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعذب بل يغفر له، وإن كان قالوا مقامه في الجنة ليس كمقام من لم يأتي بكبيرة. قالوا: ومن زادت سيئاته على حسناته بواحدة فهذا يعذب في الجنة، ونزلوا أحاديث الجهنميين على هؤلاء. قالوا: ومن تساوت حسنته مع سيئاته فهؤلاء يحبسون عن الجنة، يحبسون عن الجنة لا يدخلونها، ولكنهم لا تمسهم النار لا يدخلون النار، بل يحبسون عن الجنة ما شاء الله ثم يدخلونها. قالوا: وهم أهل الأعراف المذكورون في قول الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فهذا هو المذهب الذي نصره ابن القيم وقال إنه هو مذهب الصحابة والتابعين. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال: هذا مذهب الصحابة والتابعين، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، بل هذا قول طائفة، هذا التفصيل حقيقته قول طائفة من المنتسبين إلى السنة والجماعة من الظاهرية والحنابلة وغيرهم، وليس هو قول الأئمة، ولم يعثر عن إمام من المتقدمين أنه جزم به، وهو مبني على مقدمات وأدلة في غير محلها في الجملة. فإنهم استدلوا على هذا التقسيم بمثل قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وما جاء في سورة القارعة وسورة الأعراف. وهذا الذي ورد في هذه السور الثلاث في الأعراف والمؤمنون والقارعة هذا المفاضلة بين الإيمان والكفر، من ثقلت موازينهم أي بالإيمان، ومن خفت موازينهم بالشرك والكفر، ليست في المؤمنين، ليست في أصحاب الإسلام أصلا. ما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة المؤمنون في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وما جاء في سورة القارعة، كل هذا في الإيمان والكفر، والآيات صريحة، إذا قرأت الآيات وجدتها صريحة في هذا. انظر مثلا في سورة المؤمنون قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا صريح أنهم كانوا قوما، أنهم كانوا مكذبين، أنهم كانوا مكذبين. فإذن الموازنة المفصلة في القرآن هي في الإيمان والكفر، الموازنة ذكرت في القرآن على وجهين: موازنة مجملة وموازنة مفصلة. المجملة في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الموازنة المجملة عامة. الموازنة المفصلة كما في سورة الأعراف والمؤمنون هذه بين الإيمان والكفر، هذه بين الإيمان والكفر، وليست في أصحاب الكبائر كما يقوله ابن حزم وابن القيم: من زالت سيئاته واحدة أو حسناته واحدة. هذا من جهة إسقاط هذا الدليل الذي استند إليه ابن حزم وابن القيم في هذا التقسيم. الوجه الثاني أن ما ذكروه في من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم قالوا يحبسون عن الجنة، هذا قول لا دليل عليه، بل هذا من غيب الله الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يدل دليل على أن من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، لم يأتي دليل على أنهم يحبسون، بل هذه المقدمة في أصلها مقدمة عقلية ليست مقدمة شرعية محققة الثبوت. ما معنى أنها مقدمة عقلية؟ فرض تساوي الحسنات والسيئات هذا تقسيم عقلي، لكن من حيث الوقوع شرعا هل يقع هذا أو لا يقع ما ندري، لأن بعض أهل العلم والمتكلمين يقولون إن تساوي الحسنات مع السيئات في المسلمين غير وارد أصلا، لأن حسنة الإيمان والتوحيد لا يعدلها شيء. فالتقسيم من أصله تقسيم عقلي، ترى تقسيم من أصله تقسيم عقلي، ما يكون مطبق على التحقيق إلا إذا فرض في المسلمين والكفار. وحتى الذي في المسلمين والكفار ليس لهم حسنة عن الكفار يأتون بها، إنما خفت موازينهم أي لا يوافون ربهم بحسنة، والمؤمنون ثقلت موازينهم لأن حسنات المؤمن مقبولة عند الله. ولهذا الكافر لما خفت موازينه ليس لكونه قليل الحسنات، بل لا يوافي ربه بحسنة أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فخفت موازين الكفار لأنه لا حسنة لهم عند الله، بل ما يأتونه من الخير في الدنيا كالصدقات وإطعام الطعام وما إلى ذلك من أوجه الخير من عدل الله أنهم يثابون عليه في الدنيا، وهذا معنى قول النبي إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لأنه لا يوافى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بالحسنات الخالصة لوجهه، إلا بالحسنات الخالصة لوجهه جل وعلا. فالتقسيم عقلي ليس تقسيما يعني بالضرورة أنه تقسيم شرعي في أهل الكبائر، ومع ذلك لو سلم هذا في أهل الكبائر فمن الذي قال إن من تساوت حسنته مع سيئاته يحبس عن الجنة؟ فهذا قول لا دليل عليه. وأما ما جاء في أهل الأعراف فإن أهل الأعراف خبرهم أو خبرهم مجمل في القرآن، أهل الأعراف خبرهم مجمل في القرآن، بمعنى أن الله قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، فهو اسم مطلق، رجال هنا مطلق، سياق مطلق، يعرفون كلا باسم، من هم هؤلاء الرجال الله أعلم. ولذلك الصحيح والقاعدة في الأصول كما تعرف أن ما جاء مجملا لا يجوز لأحد أن يفصله إلا بدليل شرعي، وهؤلاء القوم المذكورون في سورة الأعراف يجب الإيمان بأمرهم على ما أجمل في الآيات. أما أن يقال هم من تساوت حسنتهم مع سيئاتهم فهذا لا يقتضيه السياق، أليس كذلك؟ بل لا بد فيه من نص يقيده أو يفسر هذا المجمل، ولم يحفظ عن رسول الله في هذا الشيء. جاء عن بعض الصحابة ذلك كما روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أن أهل الأعراف من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذه هي الآثار التي تمسك بها ابن القيم رحمه الله وقال هي آثار الصحابة إلى آخره. فيقال إن هؤلاء هم نفر من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، وفرق بين مذهب الصحابي في التفسير إذا كان مما يقتضيه فهمه لأصول الشريعة فإنه ربما عمل بفهم الواحد أو الاثنين أو الثلاثة في تأويل القرآن أو تفسير القرآن، وصح أن يضاف إلى الصحابة إذا لم يعرف له مخالف لأن الأصول تقتضيه. أما إذا كان في هذا الباب الخبري المحض، هذا باب خبري ليس من باب الأمر والنهي والتكليف، وأنت تعرف أن باب الخبر لا اجتهاد فيه، باب الخبر لا اجتهاد فيه. ثم إن هذه الآثار الصحيح أنها منقطعة من حيث الإسناد أو تكون معلولة من حيث الإسناد للانقطاع ونحوه أو غيره من الأسباب، فهي آثار معلولة. ولذلك ابن جرير رحمه الله الذي رواها وكانت سيرته وطريقته في تفسيره أنه إذا اختلف الصحابة وغيرهم في تفسير آية أنه يأخذ بمذهب الصحابة، هذا المعروف في تفسير ابن جرير وفي طريقته رحمه الله. لما جاء لهذا الموضع من القرآن ذكر ما روي عن بعض الصحابة وذكر فيهم بعض الأقوال الأخرى ولم يرجح، بل ذهب إلى التوقف في أهل الأعراف، وهذا يدلك على أن ابن جرير كأنه يشير إلى ما عنده من المعرفة بانقطاع هذه الأسانيد للصحابة، فهي أسانيد معلولة من حيث الصحة. ثم إنها لا تكفي، الصحابي قوله في الخبر ليس كقوله في الأمر والنهي، الأمر يفهمه من الشريعة، وقول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد إنما يريدون بذلك باب الأمر والنهي، لا يريدون بذلك باب الخبر. الأمور الخبرية لا يجوز القول بها إلا بما قال الله وقال رسوله، وهذا حتى الصحابة مضوا على هذا رضي الله عنهم، لكن ربما حدث بعضهم من أخبار بني إسرائيل. فالمقصود أن أهل الأعراف ما جاء دليل شرعي ولا تقتضي ذلك أصول الشريعة، فالجزم بهذا التوصيف وهذا التفصيل مشكل. أيضا الجزم بأن من زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحدة أنهم يعذبون كما قال ابن حزم فمن لفحة في النار إلى كذا سنة في النار، من الذي قال هذا؟ وما يدريك أن الله يغفر لهم ولو زادت سيئاته، هذا إذا سلم بمسألة الزيادة والنقصان مع الإيمان. فهذا قول على كل حال مستغرب، ليس ذلك القول المتين من حيث الأدلة والأصول، والصحيح أنه قول لطائفة، وأول من نسبه إلى سواد أهل السنة وأضافه لأهل السنة والجماعة هو أبو محمد بن حزم رحمه الله، وإن كان كلام ابن حزم في باب الإيمان وأهل الكبائر من أجود الكلام، وردوده على الخوارج من أجود الردود. تقريره لمسائل الإيمان في الجملة صحيح، وإن كان عليه بعض الإشكال في بعض المسائل، لكن كلام أبي محمد رحمه الله في الإيمان وأهل الكبائر من أجود الكلام، ولا يقارن بكلامه في باب الصفات. في باب الصفات أخطأ ابن حزم كثيرا، أخطأ في أصل الباب، لكن في باب الإيمان وأهل الكبائر أصول المسائل الكبار حققها تحقيقا مناسبا، لكنه زاد في هذه المسألة هذه الزيادة وقال هذا مذهب للسنة. جاء ابن القيم وانتصر له بطريقته رحمه الله وقال هذا مذهب الصحابة والتابعين، وهذا ليس بصحيح، ليس مذهب للصحابة والتابعين محفوظا عنهم، ولم يذكر ذلك إمام من المتقدمين بمثل هذا التفصيل. والصحيح أن أصول السلف رحمهم الله في هذا ثلاثة: الإيمان أنهم تحت مشيئة الله، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومنه قوله تعالى: وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل الثاني أنه لا يخلدون في النار، وهذا أصل كذلك دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الأصل الثالث أن قوما منهم يعذبون وقوما يغفر لهم، ومرد ذلك إلى إيش؟ هنا طريقتان: إما أن نقول مرد ذلك إلى عدل الله ورحمته وحكمته، هذه ثلاثة أصول: عدله ورحمته وحكمته، أو نقول بإيش؟ بالطريقة التي ذكرها ابن حزم بن القيم، والصحيح الأول وهو مذهب الأئمة أنه لا يفصل هذا، بل يجمل ويدرأ عنه الشبهة في الخطأ بقولنا: ومرد ذلك إلى عدل الله ورحمته وحكمته. نعم. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار. نعم، بعدله. هذا كلام صحيح لكنه مجمل، كما أشرنا أن الأصل الثالث من أصول السلف هو الذي يميز المسألة لتواتر الأحاديث بذلك. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله ثم يخرجهم منها برحمته، أي من دخل النار من الكبائر فإنهم يخرجون برحمة الله وعفوه عما بقي من كبائرهم، وبشفاعة الشافعين، وأعظمهم شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، أعظمهم شفاعة الأنبياء والرسل، وأعظم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم، ونرى الصلاة على كل خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، والصلاة عليه أي أن المسلم تصح الصلاة خلفه، وكذلك كل مسلم فإنه يصلى عليه، ولا يجوز التفتيش عن حاله، ولا يجوز التفتيش عن حاله وأعماله، فما دام أنه مسلم فإن الصلاة عليه حق له إذا توفي، ولا يجوز التفتيش عن حاله. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. نعم، يعني لا ينزل منزلة من جنة أو نار، بل يرجع للمحسن ويخاف على المسيء، أي أنه لا يجوز الشهادة بالجنة للمسلم إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مجمع عليه في الجملة بين السلف، وإن كان بعضهم كيحيى بن معين قال: نعلم أنهم في الجنة، يعني أبا بكر وعمر وأمثالهم ممن سماهم النبي، قال: نعلم أنهم في الجنة ولا نقول نشهد، والإمام أحمد نظره في هذا، وكأنه عن الإمام أحمد لم يرى فرقا بين العلم وبين إيش الشهادة، لكن كأن ابن معين كان يتردد عن كلمة الشهادة، لأن الشهادة يعني إنما نعلم بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، والشهادة كأنها بالعمل الظاهر وليس هو الموجب هنا. فعلى كل حال هذا كأنه قد يكون لفظيا، إنما المعنى مستقر أن من سماه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بذلك، وما عداه لا يجوز ذلك في مذهب جماهير أئمة السلف. قال بعضهم إن من استفاض استفاضة مضطردة بالثناء والإمامة والديانة ونحو ذلك يشهد له، وهذا مذهب لم يعرف عن أحد من الصحابة، وإنما قاله بعض العلماء بعدهم، وهو ليس بمذهب صحيح، بل الجزم إنما هو مقصور على من بين أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن زاد أو وما زاد على ذلك فإنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. وبالمقابل لا يجوز الشهادة لفاسق بالنار ما دام أن أصل الإسلام معه، لا يجوز الحكم عليه بعذاب الله، ولا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النار أو تناله النار ما دام أنه من أهل الإسلام في أصله. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى نعم كف على هذا كف على قوله رحمه الله ولا نرى السيف إلى آخره. هذه مسائل متسلسلة مع بعضها، نبقى في درس الأصول الآن.